عاوز اتكلم بقى دلوقتي عن فريق الميديا. فريق الميديا يا ريت الناس اللي من فريق الميديا الابطال يدوس اربعة كده، ان فريق الميديا اولاد وبنات يدوس اربعة يا جماعه اللي معانا، يا ريت اجمع بقى دلوقتي كل الناس بتوع فريق الميديا عشان عاوزين نتكلم عن فريق الميديا، كلام مهم جدا جدا. اللي من فريق الميديا يا جماعه يدوس اربعة. ها مين تاني؟ اجمعوا يا جماعه يا ريت، اعلنوا الوقت، مهم جدا ضروري عاجل ان الشباب اللي من فريق الميديا والبنات اللي من فريق الميديا يخشوا معانا حالا لان يسمعوا كلام مهم جدا جدا جدا جدا جدا. طيب صلوا على النبي، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. وممكن الحته دي تتقطع من الشريط لوحدها كده عشان ايه الناس الجداد في فريق الميديا يسمعوها، كل ما يعني لو انهم شدوا عليهم وزعلوا بتاع والناس اللي اتقمصت ومشت والحاجات، يعني يا ريت ايه يسمعونا شباب وعارفين المنهج اللي احنا ايه ماشيين عليه والمبدأ اللي احنا شغلنا عليه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. دلوقتي يا جماعه بالنسبه لفكره مشروع ميديا احلى شباب، فكره مشروع ميديا احلى شباب يا جماعه هو احد اهم واقوى افكار ومشاريع احلى شباب، ما هواش مشروع فرعي بل مشروع رئيسي. احنا عندنا جروب ميديا بنات احلى شباب وجروب ميديا رجال احلى شباب لا يقل اهمية عن جروب رجال احلى شباب وبنات احلى شباب. وياريت الناس اللي معانا يحطوا اللينكات الوقتي عشان الناس اللي ايه اللي بتسمعنا تلاقي ايه اللينكات كلها بتاعت ايه جروبات الميديا. دلوقتي يا جماعة احنا عاوزين نعمل ايه في هذه الجروبات؟ اللي احنا عاوزين نعمله ان احنا رقم واحد نعد فريق قوي، رقم اتنين ان احنا ان شاء الله ننتج منتجات قوية. يبقى رجاءا خلي بالكم من الكلمتين دول، رقم واحد فريق قوي، رقم اتنين منتجات قوية. منتجات قوية لمين؟ رقم واحد خلي بالك للشباب، وشديلي مليون خط كده على كلمة للشباب. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي كمان مرة. اللي عاوز اقوله ان انا عارف ان في معانا في فريق الميديا شباب وبنات مصممين محترفين جدا جدا جدا جدا جدا، وفي ناس مهنتها انها مصممين، وفي ناس شغالة في فرق تصميم كبيرة جدا جدا وشركات كبيرة وبتقبض مرتبات كبيرة جدا، وعارف ان في ناس بتشتغل التصميم برا شغل السوق اقل تصميم اقل تصميم احترافي ب250 جنيه، ولو تصميم هايف كده وهيعمله في 5 دقايق اقل حاجة مينيموم 50 جنيه. انا عارف الكلام ده كله، انا والله عارفه ومتقنه، وعارف انك لما بيجي حد ينقد ولا هاي انت مين انت عشان تنقدني، ولا انت مين اصلا عشان تنقدني، ولا تقولي لي التصميم حلو ولا وحش، انت ايش عرفك اصلا ده حلو ولا وحش، ولا انت مين اصلا، ولا انت ايش فهمك في التصميم ولا في المونتاج ولا في الكلام ده. صلوا على النبي وبالراحة كده ونتكلم واحدة واحدة، والشدة هنا وهنا انا السبب فيها وبعترف ان مسحوها في انا، واسمعوني انا عاوز اقول ايه، اسمعوني انا عاوز اقول ايه. استاذه ياسمين بتقول في فريق بنات الاسماعيليه، ده احد اقوى فرقنا يا استاذه ياسمين محمد، فحضرتك ان شاء الله ادخلي على فريق البنات وهيقولوا لك الفريق فين وجد. نكمل بس كلامنا يا جماعه. طيب عاوز اقول ايه؟ عاوز اقول ان احنا عاوزين نعمل منتجات قويه تعجب الشباب. يا جماعه ادخلوا على الصفحات الشبابيه، شوفوا الشباب بيشوف ايه، شوفوا المنظر والميديا والصور والحاجات والمنتجات الإعلامية اللي الشباب بيشوفوها. شوفوا يا جماعة الفيديوهات والمقاطع اللي الشباب بيشوفوها الوقت على الحاجات الشبابية. شوفوا الحاجات، أنا ما بقصدش الحاجات الغلط اللي فيها حرمة، لا أنا أقصد كم الاحترافية والشياكة والذوق الراقي اللي فيها. يا جماعة ان في حاجات شيك، انا عارف ان في ناس من اللي شغالين فريق الميديا شباب وفريق الميديا بنات، دول ماسكين بيدجات كبيره جدا من اقوى الصفحات الدينيه الرهيبه اللي موجوده في الدعوه، وشغالين في صفحات اسلاميه ودينيه قويه رهيبه جدا، وبيعملوا تصميمات بتجيب بالألف لايك وبالألفين لايك، بس احنا عندنا مشكلة معينة، ان صفحة احلى شباب وفريق ميديا احلى شباب مش مجرد انها صفحة دينية فقط او دعوية فقط، هي رقم واحد واكيد واضح من اسمها احلى شباب، احلى شباب صفحة شبابية. الشباب يا جماعة ما بيعجبوش العجب، البنات ما بتعجبهاش العجب، فاحنا عاوزين نعمل تصميمات شيك، حاجات حلوة جدا، راقية جدا جدا، ننقي صور حلوة قوي، الصور اللي متصورة بكاميرات عالية وجودتها عالية ومعمول بليرنج للخلفية والحاجات الشيك اللي معمولة بالكاميرات العالية وهكذا. يا جماعة ده حتى الناس يعني في اهل الباطل، شوف انت المسلسلات الجديدة والحاجات اللي تبقى كلها جديدة نازل رمضان ده ولا رمضان اللي قبله، اعلى كاميرات ومارك 2 ومارك 3 واقوى كاميرات وهكذا، ليه احنا ما نبدأش في كده؟ احنا طبعا كل الناس بتعمل تصميمات دعوية رائعة جدا وحاجات اسلامية جميلة جدا وشيك جدا وهكذا، انما يا جماعة اللي شبابي منها قليل قوي، فاحنا عاوزين نعمل تصميمات شبابية، تصميمات شبابية قوية تعجب الشباب، ان الشاب يخش على الصفحة يقول ايه الحاجات الجميلة دي، ايه الشياكة دي، ايه الحاجات الدعوية الشبابية دي. طيب وعاوز اتكلم على نقطة مهمة، ايه هي النقطة المهمة؟ ان احنا على هذا الاساس خلينا فيه زي لجنة حكم، زي لجنة حكم او فريق للنقد، فريق النقد ده يا جماعة من ناس محترفين ومبدعين وفوق الاحتراف والابداع، شفنا من شغلهم قبل كده كادارة في احلى شباب ان له ليهم ذوق راقي وعالي، زي مثلا فاستقم كما امرت، زي مثلا اسماء كتير عشان ايه في ناس ما بتحبش ان ايه يتذكر اسماءها وهكذا خلاص. فلقينا بخلال خبرتنا في في في الفتره اللي فاتت لقينا ان في ناس فضل ذوقها عالي. طيب احنا عاوزين نعمل ايه؟ احنا في فريق ميديا احلى شباب وفريق بنات احلى شباب قبل اي حاجه بنوفر بيئه، البيئه دي فيها احتكاك مباشر ما بين المبتدئين والمحترفين، بنطلب من الجميع سعة الصدر، بنطلب من الجميع يا جماعة سعة الصدر والاحتواء في نقطة ان المحترفين يحتووا المبتدئين وان المبتدئين يوسعوا صدرهم انهم يسمعوا كلام ويطبقوا نصايح المحترفين عشان نوصل لنتائج حلوة. يعني ايه؟ عاوز اتكلم الناس المحترفين التقال الموجودين الوقت في فريق شباب وبنات ميديا احلى شباب، تلاقي بنت او ولد داخل متحمس جدا جدا جدا وبتاع وبيعمل تصميم جامد واثنين وثلاثة واربعة، وتلاقي في البداية ايه غزير الانتاج جدا جدا جدا وبالعشرين ثلاثين تصميم، وهو معتقد ان دي اقوى تصميمات في الوجود وان هو كده المصمم الدولي العالمي المحترف وان التصميم بتاعه ده هو افضل تصميم في الحياة. فايه اللي يحصل؟ طبعا الناس اللي محترفين اللي موجودين في الجروب عارفين ان دي تصميمات زي الزفت وتصميمات معفنة وما ينفعش انها تتحط على البيج. طيب هل هتقوله ده ايه التصميم المقرف ده؟ طيب التصميم المعفن ده؟ لا طبعا، هو واحد بيعمل عمل خير ونفسه ان هو يرتقي. فاحنا نعمل ايه؟ منهج النبي صلى الله عليه وسلم في النقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الاول مهما كان الشيء وحش ينظر الى الجميل في هذا الشيء الوحش ويثني عليه ويثني عليه، وبعد كده يعمل ايه؟ يقدم بعد كده بعد ما اثنى الاول النصيحة بلطف، يقدم النصيحة بلطف خلاص. مرة يا والله ده تصميم جميل وحلو وتسلم ايدك، بس والله يعني الالوان بس يعني لو يعني بص مش في نفس الكومنت، لا انا عاوز كومنت الاولاني الثناء الكامل عليه خلاص، مش في كومنت تاني خلاص، بس والله لو ضبطنا الالوان يعني هيبقى كذا، لو عملنا كذا هيبقى كذا خلاص ماشي. واحد يلاقي ان هو ايه طبعا اي شخص في البداية خصوصا لو كانت نيته فيها مشكلة او يعني بيتقفل هتلاقي يزعل مرة واثنين وثلاث، فتلاقي ان هو ايه زعل ويقول الله فهيزعل وبتاع وهكذا. انما يا جماعة واحدة واحدة هيتطور. يعني يا جماعة انا من الحاجات معلش انا عاوز اذكر اسم معلش لحد ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله بقى من افضل المصممين اللي انا يعني بتبسط جدا جدا لما اشوف تصميماتهم. حد مثلا زي كيفو كارت ما شاء الله، وحد مثلا زي ناس كتير تانية برضو قلنا عشان الناس ما بتحبش ذكر الاسماء. انا عدت سعيد شايف ازاي كل اسبوع كل اسبوع تصميم كيفو كارت مثلا افضل من الاسبوع اللي قبله، افضل من الاسبوع اللي قبله. تطوير تطوير تطوير ليه؟ في سعة صدر، حد ينصح نعمل كذا، حاضر نعمل كذا، حاضر. ان انا الاستعانة بالخبير. فاكرين يا جماعة لما كنا بنقول في التنمية البشرية ازاي تحول القدرة لمهارة؟ قلنا ها مين يرد، مين يرد ويقول كنا بنقول ازاي نحول القدرة لمهارة يا جماعة؟ قلنا نحول القدرة لمهارة عن طريق حاجتين. ايه هما بقى الحاجتين؟ قلنا يا جماعة الحاجتين دول هما رقم واحد الاستعانة بخبير، دي مهمة جدا الاستعانة بخبير. رقم اتنين التعليم والتدريب المستمر. احتسب في الحاجات اللي انت بتعمل ده انك بتتعلم مرة واثنين وثلاثة واربعة وهكذا لحد ما تتعلم، فده شيء مهم جدا جدا جدا. وناس تسأل على بعضها وهكذا. ومش لازم يبقى كل تصميم عليه ناقد، افرض تصميم يعني اسكت مرة عنه مرة كذا وهكذا. وانت داخل مبتدئ تدخل تتعلم، ايه المشكلة انك تتعلم مرة واثنين وثلاث؟ وحاجة تانية، انت مش بتحتسب الاجر يا جماعة. الناس اللي بيعملوا الميديا بيحتسبوا الاجر ولا لا؟ اللي بيحتسب الاجر دوس ثلاثة كده، اللي بيحتسب الاجر صح، انت بتحتسب الاجر. انت بتعمل الكلام ده اجرك لله سبحانه وتعالى. فاللي احنا عاوزين نقوله ايه؟ انك ان شاء الله ايا كان التصميم اللي انت عملته حلو ولا وحش، انت ان شاء الله خدت الاجر ولا لا؟ ان شاء الله اكيد خدت الاجر، فده شيء اساسي. فانا بسأل نفسي سؤال، انا بدام بعمل العمل عشان اخد الاجر انا اكيد هبقى خدته خلاص، ده شيء اساسي. انما اطور من نفسي مرة واثنين وثلاث. حاجة تانية، ايه رأيكم يا جماعة؟ اقول لكم على فكرة جميلة جدا في الناس المصممين اللي بيعملوا تصميمات، يقول لك انا انفق وقت كتير قد كده ليه؟ ما تقولوا لي يا عم ان التصميم انا بعمله انتوا مش هتاخدوه، وانا كنت بدل ما اقعد اعمله في 3 4 ساعات كنت اعمله يا عم في ربع ساعة كده وخلاص واكبر دماغي. اقول لك لا، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، انك تتقن عملك، مش حاجه اسمها ايه اي تصميم في رغيف كده وخلاص. واحد يقول لك وبنام انتوا قاعدين بتقول كله يعمل التصميم واشتغل التصميم الفلاني، امال كنت بتقولوا لي اعمل تصميم ليه ولا اعمل ايه ولا مش عارف ايه؟ لا، افرض مثلا احنا مكلفين واحده معينه انها تعمل التصميم الفلاني عن تصميم حلقه معينه، وكلفنا دي بس مثلا، وهي غصب عننا لاي سبب الاسباب ولا عندها ظروف ولا على اي حاجه، لقينا التصميم ده ما ينفعش خلاص. لا يا جماعة لا، اقسم بالله ما بتكلمش على حد خالص بأي كل اي، انا بتكلم بوجه عام والله، لان في بدل الموقف 10 وبدل 10 20، احنا بنتكلم بوجه عام. وزي بقول انا بعمل وقتي حاجة هتبقى زي شريط صغير كده يبقى واضح للناس كلها، واي حد عنده مشكلة في فريق الميديا يقول له يا جماعة المشكلة مش فينا، المشكلة ان دكتور محمد الشيخ هو اللي عامل المشكلة دي، فاسمعوا المقطع ده واعرفوا هو بيعمل كده ليه، وليه في تشديد فريق الميديا على جودة المنتجات، وان لا معلش التصميم ده، لا لا التصميم ده، وهكذا. فبنقول ايه اللي بيحصل؟ فالفكرة ان احنا بنعمل روح تنافس ما بين الناس كلها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ان ده يشتغل وده يشتغل وده يشتغل وهكذا، وننقي افضل حاجة. ايه المشكلة؟ وده تعلم وده تعلم وده تعلم، وده خد جودة وده خد جودة وده خد جودة، ونتنافس عشان نوصل لافضل حاجة. فده ما فيهاش اي حاجة ابدا يا جماعة، وكده ولا كده نحتسب الاجر ان شاء الله. طيب عاوز اقول حاجه، ايه المانع يا جماعه لما الناس الموجوده معايا في الميديا الوقت شباب وبنات، هقول لكم على نيه كده معايا تحتسبوها وان شاء الله يبقى لكم اجر كبير. احنا مش قلنا ان كل تصميم احترافي بيبقى فلوسه رينج 250 جنيه؟ ايه رايكم يا جماعه لما كل واحد من الناس الموجودين دلوقتي في كل تصميم بيعمله شباب وبنات يحاول ان هو يحتسب اجر انه بيخرج صدقه ب 250 جنيه لله؟ والله بجد احتسب في كل تصميم انت بتعمله ايا كان قبوله، اتقبلت رفضت عمل ما تعملش، احتسب انك بتخرج صدقة 250 جنيه لله. فده شيء جميل جدا يا جماعة والله. فشوف اللي يعني الواحد يعمل 4 تصميمات في اليوم على الاقل ياخد مثلا 1000 جنيه يوميا والله، فده طبعا يبقى صدقة واجر ما بعده اجر يا جماعة ان شاء الله، فده شيء مهم جدا. طيب ده بالنسبة لي الفوتوشوب. في الفوتوشوب يا جماعة. احنا عايزين نعمل ان شاء الله حاجة زي لجنة حكم كده خلاص، مفروض في الشباب مدير فريق التصميم، مدير فريق الميديا بوجه عام دكتور محمد سعد، وفي البنات استاذة ياسمين صابر مع فاستقم كما امرت، يعملوا لجنة حكم. ويكون احنا عندنا هنا في احترام للبروفيشناليتي ان اللي واخد دورات اكتر اعلى، مش ايه مش واحد واخد ايه، ممكن يكون واحد واخد خمس دورات اي كلام، انما بيبقى في ناس بتفهم في الدورات. يعني مثلا ان اللي يحكم مثلا على الدورات مثلا واحدة مثلا زي دكتورة سارة جبر مثلا صمود سائلين، هي لما يقول والله ده فلانة وفلانة وفلانة بيقول لها خدت دورات كذا وكذا، هي اللي تقولك دورة كذا دي حلوة، دورة كذا دي اي كلام، لا يتقال الدورات بالاسماء بالمكان وهكذا، بحيث ان اللي هيبقى مدير الفوتوشوب هو الاكثر احترافية والاقوى. ليه بقى؟ عشان لما يجي يحكم يحكم على اساس علمي على التصميم، فاللي عامل التصميم ما يزعلش وما يعرفش انها هو نفس، ويقول يا عم ده بيستقصدوني، ده يا عم ما حدش معبرني، ده انا كل يا عم ما حد بيقول لي ان انا اعمل تصميم ما حدش بيعبرني، يقعدوا يقولوا له ده تصميمك وحش. عارفين يا جماعه، انا بعتقد ان اللي بيبقى يقعد يتضايق من نقد الناس ليه في التصميمات ومش عايز انه يتطور وبيتضايق وكده، عامل زي مين؟ عامل في التجويد بالظبط، زي ما يكون واحد جاي بيتعلم تجويد يلاقي الشيخ يقول له ايه، لا انت عندك الغنة عايزة تتظبط شوية، ايه لا انت عاوز النون تتعمل لك، يا عم انت تشتغلني، انت عم انت تترخم عليا، وانا كل ما اقول لك حاجة هتقعد تقول لي زبط كذا ومزبط كذا، يا عم بلا تجويد بلا تحفيظ بلا بتاعنا، عم احفظ مع نفسي وخلاص يا عم، ما انا كنت بقرا في البيت كويس. لا يا جماعة، احنا مش عاوزين كده. اللي احنا عاوزينه يا جماعه ان شاء الله ان احنا نرتقي ببعض ونتعلم مره واثنين وثلاثه ويتصلح لي مره واثنين وثلاثه، لحد ما اللي عنده مهاره ان هو بيعرف يعمل تصميمات، انه هو يا جماعه يبقى بيعمل ايه، انه يبقى محترف فعلا، وان احنا عندنا فرصه للتعليم المجاني اهو، وبنعمل دورات بحاجات مخفضه جدا، وفي دورات على النت، وفي دورات كذا وكذا وكذا وكذا. فاستغلوا يا جماعه في ميديا احلى شباب البيئه الاحترافيه اللي موجوده في جروب ميديا احلى شباب اولاد وجروب ميديا احلى شباب بنات، واعملوا ميديا احترافيه ان شاء الله وتحولوا لمحترفين. ده بالنسبه للفوتوشوب. طيب عاوزين نشوف بقى يا جماعه بالنسبه للمونتاج، ليه يعتب كبير جدا جدا عليكم يا جماعة؟ فين يا جماعة الناس اللي خدوا الدورة الاولى والتانية والناس اللي شغالين في المونتاج؟ مين يا جماعة من الناس اللي كان حضروا الدورة الاولانية مع باشمهندس محمد خاطر في المنصورة؟ اللي كان موجود يا جماعة يدوس ثلاثة كده، الناس اللي كانوا حضرين مع محمد خاطر في المنصورة او حضر دورة، فين شغلكم يا جماعة؟ فين شغلكم دلوقتي؟ على فكرة مهارات المونتاج والكلام ده، المهارات دي بتتنسى، انت لو ما شغلتهاش باستمرار وطبقتها باستمرار هتنساها والله. فين الشغل؟ احنا عاوزين نشوف شغلكم يا جماعة، اعملوا تصميمات واحد واثنين وثلاثة وعشر، فين التصميم؟ انا ايه واحنا قلنا كل الفيديوهات الحلوة بتنزل على الشيخ تيوب واحنا بنرفعها لكم على طول وننشرها لكم ونعملها في كل حتة، فين شغلكم؟ احنا كنا معتقدين ان اول ما تخرج الدفعة الاولى من فريق ميديا احلى شباب هيكسروا الدنيا ويعملوا بقى انتاج كبير بقى وتصميمات وفيديوهات وشغل، فين الشغل يا جماعة؟ فين شغل الميديا والمونتاج؟ ده احنا بنتبهدل اللي قاعد شايل فريق المونتاج. استاذة انين التأمين جزاها الله كل خير مطحونة معانا ليل ونهار وتعبانة وكل حاجة اللي تعملها، ومعها مثلا واحدة كمان ولا اتنين، فين بقى الناس يا جماعة؟ فين بقى الناس؟ فين فريق الشباب؟ انا على فكرة سعيد جدا بفريق الشباب بتاع الميديا وبشكره شكر خاص، وبعترف ان هو مقصر معاه اداريا مش من محمد سعد، لا يعني التقصير مني انا او من باشمهندس طارق او من كده، احنا ان شاء الله هنحاول نظبط الكلام ده فيما بعد، انما انا اعترف واشهد الله ان انا اكتشفت ان فريق الميديا بتاع الشباب خصوصا احمد الدسوقي واحمد المصري اللي سعدت ان انا كلمته النهاردة، والناس الجميلة اللي موجودة معانا، سعدت جدا جدا يا جماعة ان لقيتهم ما شاء الله ناس موجودة على طول ويعملوا لك افضل تصميم في لحظة، وناس مجتهدين جدا، بس هم مقصر معهم اداريا سواء جروب الرجال او جروب الميديا بتاع الرجال مقصر معهم اداريا. طبعا الناحية التانية فريق البنات، فريق جروب البنات وفريق ميديا البنات جزا الله كل خير أستاذة ياسمين صابر ودكتورة سمر عبد الحميد ودكتورة مي, عاملين شغل جامد جدا في إدارته والتنسيق معاه وكده. إنما أنا بعترف إن إحنا في تقصير, إحنا عاوزين ناس زي دول كده في فريق الشباب, ياريت لو يساعدنا ناس جزا الله كل خير, دكتور محمد سعد والناس لو ناس يساعدونا إداريا كمان في الشغل على جروب الرجال الكبير وجروب الميديا الشباب, ونعمل منتج حلو قوي, وإحنا إن شاء الله هنعمل منتجات حلوة. طيب أنا عاوز أقول إيه في حاجة أخيرة عشان الشريط ده بقى قصير والناس يقدروا يسمعوك في الميديا. بالنسبة لي المونتاج, عاوزي أنا كنت عامل يا جماعة مشروع اسمه مشروع دقيقة دين, كنت عامل مشروع اسمه دقيقة دين, ياريت لو حد معلش بس على اليوتيوب يحاول ان هو يجيب لنا بس اي حاجة من السلسلة او الفكرة بتاعة حلقات دقيقة دين, هي موجودة على قناة الشيخ تيوب, قناة الشيخ تيوب يا جماعة عليها ايه اغلب حاجاتنا وهكذا. فانا عاوز اجيب لكم مثلا مثال مثلا لحاجة من حاجات كمثال كده مثلا, لحظة واحدة. طيب انا هعمل لكم انا كابي اهو, ده مثلا ده فيديو من الفيديوهات مثلا يعني كمثال, ده فيديو ده اللي جه في ايدي بس عشان انا ببدل بس مش عارف ان انا ايه. خشوا على قناة الشيخ تيوب, ياريت لو حد يجيب لنا قناة الشيخ تيوب والناس تخش تشوف شكل الحلقات عاملة ازاي, اللي هي حلقات ايه دي قديم وهكذا. هتلاقوا ايه يا جماعة, ان احنا كان الفكرة ان احنا عاوزين نعمل مقطع صغير, ما برضو احنا بنخاطب مين, بنخاطب الشباب خلقه ضيق. فالمهم يا جماعة, فانا بقول ان الشباب خلقه ضيق, فالشباب لما بيبقى في فيديو طويل يعني خلي بالكم من حاجتين, الشباب خلقه ضيق والنت وحش والنور بيقطع, فاحنا عاوزين نعمل مقاطع صغيرة يكون مدتها مثلا رينج الدقيقتين يا جماعة, الدقيقتين وياريت اقل, دقيقتين وياريت اقل, والمقطع مش يبقى مجرد انه مقصوص, او يا جماعة يتحط عليها المقاطع اللي هي بتاعة الحاجات الاسلامية القديمة المعتادة اللي ماتت دي, لا نعمل حاجات شبابية. انتوا بتشوفوا الاعلانات والحاجة بتتعمل ازاي, يتعمل مقاطع شيك ويتعمل حاجات جميلة ومتزبطة وهكذا, فيتعمل مقاطع جميلة ويكون فيها كلام بيتكتب وصور بتتحط وشغل بيتعمل, مش مجرد ان يبقى كل اللي انت بتعمله انك قطعت حتة وبتحطها في اطار واطار اصلا مش شيك, وبتقوم غير الالوان بتاعتي ولعب في الصوت بس, يلا يا جماعة خدوا الفيديو. ايه يا عم الشغل الغريب ده, حط نفسك مكان شاب من اللي هو انا جماعة والله حتى لما بحضر حاجة بحط في دماغي كده, عارفين الشباب اللي هو ايه اللي بيبقى شعره واقف كده, والبنات اللي هي سابة شعرها خالص, والشباب اللي مش ايه. لا يا محمد سعد والله مش بتكلم, انت حبيبي جزاك الله كل خير على شغلك, انا بقول ان في تقصير مننا احنا من الادارة المركزية الفريق احنا شباب في الشغل, انما انت انا بشكر طبعا على الهواء دكتور محمد سعد جزا الله كل خير في الشغل الجميل اللي هو عامله في ادارة فريق ميديا احلى شباب, ومقسم الناس ومقسمين المواعيد ومقسم المهام ومين ماسك ايه وهكذا, في حاجة جميلة جدا, واحنا ان شاء الله عاوزين بقى نعمل اجتماعات خاصة اصلا لفرق الميديا والناس تتكلم فيها وهكذا, فده شيء هيبقى مهم جدا. محمد النويهي شرفنا وان شاء الله ربنا يبارك فيك يا محمد. المهم فاللي انا عاوز اقوله يا جماعه ان بالنسبه للمونتاج عاوزين نعمل مشاريع كتيره لمقاطع صغيره وحلوه ومؤثره, مقاطع صغيره وحلوه ومؤثره. انا اصلا يا جماعه حلقات احلى شباب دي انا بعملها عشان تتقطع اصلا, تتقطع غير اللي هو الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث, خد منها اجزاء بقى ان شاء الله, حديث معين آية معينة, ايه رأيكم ايه المنع والناس الموجودة هم معانا من فريق المونتاج. المشكلة مثلا نبدأ بحلقة زي الحلقة اللي هي بتاعت رسائل التوبة اللي فاتت, الحلقة بتقول لك قطعني حتت انا وانا بديها اصلا بديها عشان تتقطع لعشر مقاطع بالعشر رسائل, ليه لحد الوقتي من غير ما انا اقول محدش جه على باله الفكرة دي وهو اللي يقطعها من نفسه؟ ايه المشكلة ان انت الرسالة الاولية ويتعمل اهم حاجة بقى في الحاجة دي العناوين اللي تشد, مهم جدا العناوين اللي تشد في الكلام, خلاص يعني مش اي عنوان كده وخلاص, ماشي, عناوين تشد على مقطع صغير معمول بشياكة مؤثرات صوتية حلوة ومؤثرات بصرية قوية وهكذا, خصوصا يا جماعة في القصص حاجة مثلا زي قصة قاتل المئة، ان يبقى في تخيل مثلا لقصة قاتل المئة، الراجل مثلا هو ماسك السكينة مش عارف ايه، مشهد كده مشاهد داخلة وسط الكلام بالافكتات كده، مشهد ايد وهي بتخبط، مشهد وهو ماشي وبيزحف على الرمل، تخيلات كده مثلا، تخيل مثلا للقصة اللي كنا قلناها قبل كده بتاعت ايه الملك اللي نزل من السماء الرابعة للراجل اللي كان بيقول يا مغيث اغثني، تخيل ليه الراجل هو قاعد على سجادة الصلاة بيتوسل، مشهد فارس جاي ملثم من بعيد وعامل غبار وماسك حربته. فين يا جماعة الشغل الإعلامي بقى، شغل الميديا بقى والحاجات الحلوة؟ ليه يا جماعة لحد الوقت بنشوف للأسف يعني ان في اللي هو ايه، تحس عن بعض الناس الذوق الريفي. ليه احنا عاوزين نعمل حاجة شيك؟ ما هو الناس بترجع تزعل من انها بتعمل حاجات ويرجع يتقال لها ايه ده الحاجة مش حلوة، ده الحاجة مش عارف ايه. طبعا حاجة جميلة وشي وانتوا خدتوا اجر، بس مش شبابية. واللي يقول لك يعني ايه مش شبابية، اتفرج الحاجات الشبابية عاملة ازاي واحكم. وحاجة تانية، انت عملت فيديو وما تعرضش على احلى شباب، او عملت تصميم وما تعرضش على احلى شباب، التصميم ما تمسحش، التصميم ما ماتش، عندك اصل التصميم وعندك اصل الفيديو البروجكت بتاعك، ابدأ اعمل فيه، ابدأ اعمل فيه تعديل يمين وشمال، اضافة حط وهكذا، ماشي. فده شيء مهم جدا، فده اللي احنا عاوزين نعمله، عاوزين نعمل منتجات قوية لأحلى شباب. ربنا يا رب يبارك فيكم يا أحلى شباب. احنا مش عايزين نطول، خلاص ده كان اهم الحاجات اللي انا عاوز اقوله. طبعا كان في كلام كتير عاوز اقوله، بس عشان ما نطولش عليكم ممكن نبقى نكمل ان شاء الله في لقاء تاني. ياريت برضو بعد اذنكم لو من ادارة الغرفة صوتية، لو الجزء برضو اللي هو بتاع رسالة لفريق ميديا احلى شباب، لو المقطع ده يتقطع لوحده برضو كده معلش، وينزل ايه لوحده ان شاء الله. وانا من المشاريع الحلوة اللي انا ان شاء الله هحاول ان انا اعملها واسخن عليها فريق المونتاج شباب وبنات وكلام ده، لان لحد دلوقتي يا جماعه الانتاج زيرو، الانتاج صفر باستثناء الفيديو الرائع اللي في فيديوهات جميلة، اللي هي فيديوهات انين التائبين والفيديوهات الرائعة لجيجي كمال، والفيديو الرائع لفرسان الاسلام اللي هو كان اللي هو بتاع لواء الغدر ده، طبعا كان فيديو قوي وحلو، عاوزين حاجات من كده. وشوف الفيديو بتاع لواء الغدر ده مثلا لما اتعمل جايب مثلا الوقت داخل في حوالي 600 مشاهدة اهو، جايب لوحده مقطع صغير مشاهدات اكتر من حلقات اصلا، يعني في حلقات جايبة اقل من 600. خلاص، فاحنا عاوزين نعمل كده، اعمل شغل كويس واحنا هنسوقه لك كويس. وللمرة الاخيرة ما تزعلش من النقد، رحم الله رجلا اهدى الي عيوبي، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مرآة اخيه، خلاص المؤمن مرآة اخيه، انك المفروض المرء رحم الله امرين اهدى الي عيوبي، لازم ان احنا نعلم بعض ونقول لبعض نقد بعض وما نزعلش، فده كلام مهم جدا جدا جدا يا جماعة. طيب عاوز اقول ايه، عاوز اقول بعد كده يا جماعه ربنا يوفق يا رب ايه الفريق بتاع الميديا، وانا هعمل لكم حاجات حلوه، عاوزين نعمل فكره اسمها فكره التعليق الصوتي على الفيديوهات المنتجيه، التعليق الصوتي على الفيديوهات الايه المنتجيه. ازاي؟ هعمل لكم فكره حلوه قوي، هجهز لكم مقاطع صوتيه صغيره. ها تمام، على رأي محمد سعد دكتور حسن شمان كان بيقول فريق الميديا هو رأس الحربة، فعلا هعمل لكم مقاطع صوتية مدتها أقل من دقيقتين، ماشي، والمقاطع الصوتية دي يتركب عليها فيديوهات ومشاهد حلوة، مقاطع عن رمضان، مقاطع عن كذا عن كذا عن كذا. يعني يا جماعة في فيديو يا رب أعرف أجيب اللينك بتاعه بسرعة، موجود على الشيخ تيوب برضو، اسمه رمضان السنة دي تايه في الزحمة، اسمه كنت عامله السنة فاتت، اسمه رمضان السنة دي تايه في الزحمة. كان المقطع ده برضو نفس الفكرة، اللي هي فكرة ايه، فكرة ان فيه فيديو صغير وفي تعليق صوتي ومعمول عليه فيديوهات مجابة، مع يخش حاجات موسيقى، يخش حاجات من نشيد وحاجات من كده، ماشي، اهو طبعا من غير مصغر انا قلتها بس بالغلط. وهي يا جماعة ده فيديو اهو، اللينك اللي انا جبته ده فيديو اسمه رمضان السنة دي تايه في الزحمة، نزل لكم الخير دكتور محمد سعد كان جابه اهو، هتلاقوا ان الفيديو ده مدته قليلة جدا وفي تعليق صوتي وعليه حاجات. انا ان شاء الله اعمل لكم حاجات في الاستعداد لرمضان جميلة، وفي حاجات بقى ونشوف بقى شغل فريق الميديا هنا وهنا فيها بقى، ونعمل مسابقة كده ما بين فريق الشباب وفريق البنات، ونشوف بقى مين اللي عامل شغل جامد في الميديا، ونشتغل كده يا جماعة. عاوزين نبدأ النهاردة يعني، تبقى ان شاء الله بداية شهر ابريل، بداية شهر ابريل بداية كده ان شاء الله في انطلاق فريق الميديا، ونعمل شغل جامد ان شاء الله، ونشوف انتاج قوي من الناس كلها يا رب. ربنا يا رب يبارك فيكم وينفع بيكم جميعا. بالنسبة يا جماعة لآخر حاجة هختم بيها قبل ما اخد الاسئلة واقفل ان شاء الله، مشروع مشاريع الاستعداد لرمضان، مين يا جماعة اللي بدأ يقرأ؟ في استاذ ياسمين محمد بتقول انا عندي ورقة جميلة جدا بس عاوزها تصميم حلو، ادخلي على فريق الميديا وتواصلي مع الناس وهم ممكن يشوفوها ويقيموها ويشتغلوا معك فيها ان شاء الله. من الناس يا جماعة اللي يعني جزا الله كل خير على صبرهم، على واحد زي اسد السنة ده، اسد السنة ده مثلا احنا مبهدلينه على جروب الميديا، يا ابني زبط التصميم الفلاني، يا ابني زبط التصميم الفلاني، يا ابني انت بتجيب التصميمات دي منين، نقول انت بتشتغل يا ابني منين. جزا الله كل خير بصدر رحب اسد السنة، ربنا يكرمه، ما عمره ما زعل من حد، يتقبل مننا الكلام مرة واثنين وثلاثة واربعة، ويعدل ويطور ويعمل، ومستحمل بصدر رحب. ليه بيعمل التصميمات دي؟ لله، مستحمل النقد ده لله، فمش بيزعل، ونلاقي فعلا ما شاء الله كل تصميم احلى من اللي قبله وهكذا، مفيش مشكلة نتعلم. ربنا يا رب يبارك فيهم كلهم. واحمد واسد السنة من الناس اللي يعتبر ما شاء الله من المؤسسين لفريق النشر بتاع الشباب، وعنده حرقة وهم، ومن الناس اللي بتسمع باستمرار وعامله شغل جامد. فالمفاجأة النهاردة اللي انا كنت حضرها له خصوصا وانا بتكلم عن فريق الميديا النهاردة، ان العضو المثالي لاحلى شباب الاسبوع ده يا جماعة هو اسد السنة. العضو المثالي لأحلى شباب الأسبوع ده يا جماعة هو أسد السنة عبد الرحمن من مرسى مطروح، جزا الله كل خير. ليه؟ عشان الصبر، الصبر على التعلم، قدوة بجد إنه بيتعلم مرة واثنين وثلاثة. اتحاجة معايا طبعا لمحمد لأسد السنة عبد الرحمن ربنا يبارك فيه، وشايل هم الفريق وشايل هم البيج، يستحق مننا كل تقدير رغم سنه الصغير. المفاجأة للناس تعرفهاش إن أسد السنة يا جماعة في إعدادي، طالب في اعدادي وشايل هم الفريق وشايل هم النشر. حد يصدق بالله عليكم ان اسد السنة ده في اعدادي؟ ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيه. ويقول لي تعالى انا اكلم لك مدير المدرسة عندي، تعالى اعمل ادي محاضرة، ينشر ويعمل فريق نشر ويتعلم الناس، تطحن فيه في جروب الميديا، تصميمك مش عارف ايه، زود كذا ويستحمل ويعمل شغل ما شاء الله، حاجة يعني جميلة. ربنا يا رب يبارك فيكم. وما شاء الله احمد بدر واحمد جنت ناس صممين كبار في سنوي، ربنا يا رب يبارك فيكم وينفع بيكم كلكم يا جماعة. الفريق المثالي لأحلى شباب هذا الأسبوع يا جماعة طبعا طبعا طبعا هو عارف نفسه، فريق العاصمة، بجد جزاهم الله كل خير. تحية F16 يا جماعة لفريق العاصمة، وده طبعا عشان الديل القوي جدا جدا اللي عملوه مع الجمعيات الخيرية هناك في تقريبا جمعية عطور البر، وقدروا ان هم يوفروا مكان وعملوا شغل جامد، والحمد لله انا حاولت ان انا برضو اوصل لاتفاق كويس مع عمر يوسف جزا الله كل خير من فريق احلى شباب بنها كويس. ياسمين بشرنا ان مفاجأة ان هم الحمد لله بقوا مكانين، حاجة كويسة وجميلة جدا جدا الحمد لله. فطبعا فريق الغربية الرائع اللي يعتبر المركز الثاني في الشغل على طول بعد فريق العاصمة، يعني شوية انا مش من فريق الدقهلية هو، بس انا بقول ان للأسف فريق الدقهلية مقصر ونايم وما عادش شغال زي الاول، وانا زعلان منه، وان شاء الله نظبط ونعمل شغل كويس ونظبط، باستثناء طبعا 100 غمر، باستثناء حاجات معينة كده في 100 غمر البلد اللي بتشرف انها انجبت الحياة حلوة، والناس الرائعين اللي في احلى شباب اللي شايلين الصفحة ربنا يا رب يبارك فيهم، وجمال محمود والناس الجميلة اللي موجودة في فريق احلى شباب متغمر. فاحنا عاوزين نعمل شغل كويس ونشتغل كويس ان شاء الله. فعاوزين نقول ايه؟ عاوزين نقول ان احنا بحاول ان شاء الله يوسف هو ما شاء الله كويس، هو عمر يوسف، عمر يوسف انت عمر بتاعنا صح؟ تمام. فبيقول لي ان هو توصلت المصدر التمر كمان يا جماعه من الصعيد. عمر يوسف جزاه الله كل خير، شكله كده ان شاء الله يا جماعه لما هيظبطنا هيبقى هو العضو المثالي بنرشيه اهو يبقى هو العضو المثالي ان شاء الله الحلقه الجايه. وشكر خاص نزل لاسد سنه التصميمات الفوريه للموري محمد سعد، ربنا يا رب يبارك فيه. فالمهم ان ان شاء الله عمر يوسف هيعرف ان شاء الله ان هو يجيب لنا في فريق الغربية اسعار من المصانع لحاجات المكرونة والسكر والكلام ده باسعار زهيدة جدا وحاجات كويسة جدا. وهيبقى ان شاء الله ممكن احنا نعمل في طنطا زي مخزن مركزي كده، ونبقى نروح بعربيات ربع نقل ناخد من طنطا ونروح للقاهرة. طنطا في النص ما بين المنصورة وما بين ساعة من المنصورة، ساعة ونص من القاهرة، قريبة برضو من اسكندرية، في نص الطريق مع اسكندرية وهكذا. خلاص فالحمد لله محمد النووي بيقول الحمد لله عندنا مخزن. فاحنا ان شاء الله عايزين نحن نعمل ايه بقى يا جماعة؟ فين يا جماعة الشنط؟ فين عداد الشنط؟ عاوزين احنا نظبط. احنا كنا قايلين يا جماعه عاوزين 10,000 شنطه كده ونظبط وبتاعه، وكنا متحمسين وشغل جامد. عاوزين شغل جامد كده يا جماعه ان شاء الله عشان نصغر عليكم التارجت. احنا نخلي اول اقرب تارجت ان شاء الله 1000، وبعد ما نجيب ال1000 ان شاء الله نحتفل ونفرح مع بعض ان شاء الله ونتجمع ايه ال10 ايه 3000 ان شاء الله بنهايه رمضان. بس ال1000 دول، ال1000 دول لازم قبل رمضان، الالف دول ان شاء الله لازم قبل رمضان. فرحونا كده يا جماعة، انا ما شفتش حاجات في عداد الشنط على البيج. عايزين ان شاء الله نعمل مسابقة قوية لعداد الشنط، ونشوف بقى فريق الشباب وفريق البنات والمحافظات. مين يا جماعة، مين من الناس اللي موجودة جمع شنط كده يكتب لنا كده ويقول. احنا قلنا ان اقل حاجة كويس ان شاء الله النويه بيقول معاه 4 شنط اهو ما شاء الله. يلا يا جماعة احنا ما قلناش انها مجرد مسابقة كده، احنا قلنا يا جماعة الجايزة ان شاء الله عمره. هو في ايه اكبر من العمره بقى الا الحج يعني، وطبعا امكانياتنا ما تسمحش. فان شاء الله يا جماعه قلنا ان المركز الاول عمره. ما شاء الله احمد الدسوقي جمع 15 شنطه ما شاء الله كده لحد دلوقتي الحمد لله. تعالى يا اولاد نفرح الاول على الغرفه الصوتيه هنا ان كده الحمد لله 19-0. انا عارف فريق البنات هيكتب دلوقتي ان هم كتبوا، بس تعالى احنا لحد دلوقتي ايه، تعالى نستعبط احنا ما نعرفش. الحمد لله الوقت فريق الشباب 19-0 غالب فريق البنات واحنا الحمد لله فريق الشباب متقدم وانتصارات متتالية والحمد لله عاملين شغل جامد. 19 اكتبوها يا جماعة 19-0 كتير قبل ما حد من فريق البنات يكتب بسرعة اهو. الحمد لله احنا 19-0 لحد دلوقتي في انتصار رهيب. فاحنا ان شاء الله ربنا ييسر كده. عاوزين نشوف بقى كده هننزل ان شاء الله على الجروب. انا اول حاجة اعمل اول ما اقفل الدرس ان شاء الله اخش اكتب على البيج على طول ان 19-0 الفريق الشباب الرهيب اللي منتصر دائما على فريق بنات عمره ما كسبهم في اي حاجة خالص. بس ان شاء الله احنا بقى هنجمع بقى رجالة والامل في رب سبحانه وتعالى ثم فيكم. وقلنا يا جماعة مشروع الحصالات، ها مين اللي عمل حصالات يا جماعة وجمع كده من الفريق؟ خش يا محمد سعد انا بتكلم انا مشغول وقتي، خش الحق اكتب على البنش 19-0 لفريق الشباب قبل. ممكن تلاقي واحنا بنتكلم كده في حد من البنات جمع 20 شنطة ولا حاجة، نتهزم في لحظة تبقى مشكلة. فجمع كده خلاص الحق اكتب على البنش ان كان في لحظة ما فريق الشباب منتصر 19-0 الحمد لله الحمد لله. فالمهم يا جماعة شدوا حيلكم كده ونظبط. فكان متوقع بصراحة يعني انا لحد ما مصدوم سنة، انا كنت متوقع بقى ان البنات تنطلق وانها تجمع، خصوصا ان المطلوب بس ان يتجمع بمنتهى البساطة ان على اقل تقدير قلنا 50 جنيه على الشنطة، نجمع شنطة واثنين وثلاثة وعشرة يا جماعة ونعمل مشروع الحصالات ونحط الحصالات في كل حتة. كان اسد السنة من الحاجات برضو اللي ما شاء الله خد عليها العضو المثالي، كان جاب ما شاء الله علبة تراني ولفها لفة ظريفة وعمل حصالة وعمل شغل جامد. انا متحمس ان ممكن ان شاء الله اللي يكسب مشروع حصالة رمضان وعداد الشنط في رمضان ان شاء الله فريق الشباب يا جماعة تحية يا جماعة الفريق الشباب، يلا تعال نحيي بعض بالانتصار كده يا رجالة قبل ما ننهزم، قبل الأسبوع قبل الأسبوع الجاي خلاص. فلنفرح يا محمد يا نويل، الحمد لله ان احنا ايه منتصرين انتصار مؤقت كده، ان كده نتهزم الأسبوع الجاي بس ايه يعني تفائلوا بالخير تجدوه، تفائلوا بالخير ايه تجدوه، وياريت يعني اخبار هذه الهزيمة الساحقة يعني توصل لحسن فريق البنات، يعرفوا ان هم ازاي مؤثرين في مشروع الشنط. ولحد دلوقتي احنا في الاجتماع ومحدش هل من مبارز، محدش قال ان هو جمعوا شنط والحاجات، فطبعا حاجة يعني لازم يسخنوا ويعرفوا ان هم مؤثرين ويشتغلوا كده ويزبطوا تاني ما شاء الله، وربنا يا رب يبارك لهم يا رب ويبارك فيهم، وكل واحد يجمع في بيته. احنا قلنا يا جماعة ايه احنا داخلين اهو في الصفحة ان شاء الله في 27,000، وقبل ما انسى ان شاء الله رقم 27,000 ده يبقى مميز عشان حاجتين. الحاجة الاولانية، ان احنا رقم صفحتنا اللينك بتاعها بيبدأ ب 27، فعايزين فريق الميديا يعمل تصميمات حلوة لحكاية 27,000 دي، ان احنا اللينك بتاع البيج الاسم بتاع احلى شباب بيبدأ بال 27، فيتعمل تصميمات حلوة لحتة ان ايه ان احنا بقينا 27,000 دي. النقطة التانية ان المفاجأة الناس كتير ما تعرفهاش، ان في تلاتة من مجلس ادارة احلى شباب، في تلاتة من مجلس ادارة احلى شباب عندهم 27 سنة، مش هقول لكم مين بقى عشان ايه ما نفقش الموضوع، فعدد 27 ده مميز عندنا جدا. اسد السنة رفع لنا يا جماعة الصورة بتاعت حصالة رمضان بتاعته وكاتب بقى ايه مش عارف ايه لا تبخل فرمضان قادم واهل الباطل مش عارف ايه، ده عامل ثورة يا عم على الحصالة، حاجة ما شاء الله قوية جدا، ربنا يا رب يبارك. في ناس كتير على فكرة في احلى شباب عندهم 27 سنة، فاحنا ايه ننشد احنا 27 ده بعد المميز، عايزين نقفل بقى 27,000 دي بسرعة كده، احنا كام الوقت يا ابن حد يقول لنا احنا كام، فنشد حلة كده يا جماعة ونظبط ان شاء الله. وعاوز اقول لكم على حاجة اخيرة مهمة جدا جدا جدا، بكرة ان شاء الله الساعة 9، دي اخر حاجة خلاص انا بقفل اهو، بكرة ان شاء الله الساعة 9، بكرة الجمعة الساعة 9 مساء ان شاء الله اول اجتماع اداري، اول اجتماع اداري خاص بفريق احلى شباب لوحده بقى، هيبقى ان شاء الله مش هنا، مش على الغرفة الصوتية هنا، هيبقى في غرفة صوتية تانية. ياريت لو ابو يحيى جزا الله كل خير يقول لنا اللينك بتاع الغرفة الصوتية التانية، الغرفة الهداية الصوتية التانية ان شاء الله، الرابط اهو يا جماعة في لحظة كالعادة ما شاء الله اهو، ده اللينك اهو يا جماعة السكند اندرسكور شات اندرسكور روم دوت اتش تي ام. اللي عاوزين نقوله يا جماعة ان ده اجتماع خاص لأحلى شباب، ده اجتماع خاص لأحلى شباب، ده اول اجتماع خاص، ده اول اجتماع اداري خاص. يعني احنا دايما كان الاجتماعات تعمل على الهواء معنا ناس كتير مش عارفين مين اللي اصلا معانا ومين اللي مش معانا بقى والكلام ده، اول اجتماع اداري رئيسي خاص بفريق احلى شباب بكرة ان شاء الله الساعة 9. لا احنا هنحاول ان شاء الله يكون الدخول من غير باسورد، هنحاول ان شاء الله يكون الدخول من غير باسورد ان شاء الله، هتكون ايه مفتوحة ان شاء الله للناس كلها وهكذا يا جماعة ان شاء الله ماشي. طيب الاجتماع ده ان شاء الله هيبقى مدير هذا الاجتماع هو باشمهندس طارق عبد الفتاح، مدير فرق عمل احلى شباب، ويبقى اجتماع اداري قوي ان شاء الله، وهيبقى حاضره ناس كتير من الادارة. والاجتماع الاداري ده يا جماعة الاصل فيه دايما باشمهندس طارق عبد الفتاح رقم واحد، وبالتواصل معها هتبقى استاذة ياسمين صابر تكتب، استاذة ياسمين صابر رقم اتنين مديرة فرق عمل البنات، التواصل بقى ما بين المشاريع هنا وهنا والتعليق هنا وهنا، وياريت يكون متجمع بقى الناس المنسقين الرئيسيين في الفرق، فياريت يا جماعة كل المهتمين بأحلى شباب يحضروا معانا بكرة ان شاء الله، ده هيبقى اجتماع اداري مهم جدا جدا. دكتور باشمهندس طارق عبد الفتاح كان معد حاجة ظريفة كده اسمها دستور احلى شباب، حدش فاهمه غلط يعني، وحاجة زي ايه اسلوب لتنظيم العمل وفرق العمل وتصعيد وحل المشاكل، جميل يعني، هيبدأ ان هو يشرحه من بكرة ان شاء الله. وبعد كده يا جماعة بيبقى حاضر في الاجتماع دكتور محمد جلال ان شاء الله، هيحضر في اخر الاجتماع الساعة 10 ان شاء الله باذن الله ويدخل معانا، وانا باذن الله هحاول ان انا ابقى حاضر. بس انا عاوز اقوله ان الاجتماع بتاعي الاجتماع بتاع يوم الجمعة انا ببقى مش اساسي ان انا فيه، الاساسي فيه باشمهندس طارق عبد الفتاح ويبقى فيه الاجتماع الاداري وحاجات فرق العمل وهكذا. بنعمل ايه دلوقتي؟ يوم السبت الدكتور محمد جلال بيعرض المشاريع بتاعته يوم السبت، وانا يوم الخميس بعرض المشاريع بتاعتي يوم الخميس. يوم الجمعة بقى الإدارة المركزية دكتور باشمهندس طارق عبد الفتاح بيتابع مع الناس عملوا ايه في مشروع يوم السبت بتاع دكتور محمد جلال ومشروع يوم الخميس اللي انا قلته، وايه المشاكل الموجودة في تطبيق المشروع هنا، وايه المشاكل الموجودة في تطبيق المشروع هنا. ولو باشمهندس طارق عبد الفتاح عنده مثلا افكار او مشاريع معينة او حاجات اعلامية او ليه حاجات دماغ حلوة تتطبق برضو، يبقى فيه متابعة مستمرة. هيبقى فيه ان شاء الله يا جماعة واجب عملي اسبوعي، هيبقى فيه واجب عملي اسبوعي الفرقة تبقى مكلفة بيه وبيتابع كل اسبوع وهكذا. فده كان اهم الحاجات اللي احنا ان شاء الله عاوزين نقولها. احنا خلصنا النهاردة ان شاء الله. لو كان في اي اسئلة ولا حاجة يا جماعة خمس دقايق ان شاء الله هنجاوب على الاسئلة بسرعة ونقفل على طول عشان ما نطولش على الناس اكتر من كده. بتأسف للغرفة الصوتية انا طولت النهاردة عشان كان في كذا حاجة مهمة وكذا نقطة مهمة. الحمد لله احنا خلصناهم كلهم. الدرس نفسه كان ساعة الا ربع، الدرس نفسه كان ساعة الا ربع خلاص. وكان مشكلة ممكن ما اعرفش اتكلم في اجتماع بكرة فيمكن انا ما اعرفش اتكلم عشان كده. طيب عاوز اقول ايه بالنسبة للاسئلة، لو في اسئلة جماعة يا ريت لو حد ايه يكتبها لنا وانا ان شاء الله هحاول ان انا اجاوب عليها من هنا ان شاء الله. طيب اولا كان في اللي هو اللي كان بيسأل على موضوع، لحظة كده لان في بس مشكلة عندي في نقطة كده، لحظة يا ريت يا ابو يحيى بس ايوه اقفل الرساله ابعت لي لو ابو يحيى موجود وفي رسائل معينه يبعتها لي وانا اجاوب عليها ان شاء الله. طيب كانت بتقول كان ذات الحمراء بتقول اللي بيحس ان صلاته وزكاته فيها رياء يعمل ايه رغم ان قلبه مش عاوز يكون في رياء؟ ده اهم حاجه، النيه محلها القلب، النيه محلها القلب. انا لما بعمل عمل اكون مخلص لله بنسبه 100% ومش حاطط في هذا العمل في بالي اي نيه لاي حد، يكون نسبه اخلاصي 100%. لو 99.9 العمل لا يقبل. لما يكون في عندي احساس بقى ان ممكن يكون في رياء ده من الشيطان، ادافع واجاهد هذا الاحساس واستعين بالله ولا اياس ان شاء الله. طيب الجست 3895 بيقول السلام عليكم، انا والدي بيصرف علينا عادي ومش بيبخل علينا بحاجه، يعني الحمد لله عايشين مبسوطين زي اسره عاديه. والدتي من حوالي سنتين بدأت يعني تسمصر او تاخد فلوس بطرق غير مباشرة من دون علم والدي، يعني مثلا كذبت عليه وبتاخد مش عارف ايه وهكذا على دروس خصوصية بتاعتي، وكانت تجبرني على ذلك وكنت مطوعها وانا غير مقتنع، وسمعت الشيخ اكتر من مرة زي محمد الزغبي حرم ذلك طالما الاب ليس بخيلا، لانها كانت بتقنعني انها سألت شيخ ومش عارف ايه وكذا. المهم باختصار انا مش بفتنى، انا بنقل فتوى سمعتها قبل كده ان ده حرام، بدام الرجل غير بخيل يبقى لا يجوز هذا. هم قالوا ان قد يجوز على كراهة للزوج البخيل خالص اللي لا ينفق خالص، ان الام تضطر انها تعمل كذا، انما الابناء ما يعملوش كده، يقعد يسرق ابوه ويقول لك طب ابويا بخيل، لا طبعا. فانما الاب مش بخيل فلا يجوز هذا وده حرام. طيب والله اعلم انا بلقي الفتوى مش اللي بقول. طيب بيقول لك ايه ابي الان طلع كلام متبدل يا محمد يا ابو يحيى، الان طلع معاش او ماشي ابي الان طلع معاش وانا اشعر بضيقه فذهبت واخبرته كذبا ان المدرسين خفضوا ثمن الحصه عشان ما اعملش مشاكل، فهي غاضبة مني الآن من 3 أيام على علم والدي شايل لنا أموال بالبنوك ويفكر كده. ما نكدبش يعني، احنا نحاول ممكن انا اجي على نفسي في بعض الدروس او كده، انما ما اكدبش ولا حاجة، اوفر من مصروفي واساعد والدي كده. يا جماعة بلاش فتوى يعني، خلينا شغالين في الحاجات. ايوه تمام يعني ابو يحيى بيقول اسئله يا شباب تكون عن موضوع، احنا شباب مش فتاوى يا جماعه. ما عندنا يوم دكتور محمد فرحات هو مسؤول اللجنه العلميه، الاسئله لدكتور محمد فرحات مش ليه، فمعلش اي اسئله فتاوى بلاش انا الله يرضى عليكم. مش موضوع كده، انا اجاوب عادي بس انا بنقل حاجات بس في عندنا تخصصات، فاحنا شباب بدل لينا مرجعيه علميه نضيع وقت بعض ليه الوقت، احنا بنسال حاجات ليها علاقه بالمشاريع واحنا شباب وكده. طيب اسال السؤال بيقول دكتور ما فيش حد من احلى شباب في مطروح بس في شباب مش ملتزم عاوزين يدخلوا اعمل ايه؟ دخلهم طبعا، هو احنا قلنا ان احلى شباب للملتزمين فقط؟ دخلهم يا اسد السنه في احلى شباب وادعوهم وكون سبب في التزامهم ان شاء الله. طيب بعد كده قبل ما انسى يا جماعه، وان شاء الله المايك هيبقى مع دكتور ابو يحيى بعد ما انا اخلص على طول ان شاء الله. بكره ان شاء الله يا جماعه امتحان الجزء 29 اللي احنا كنا مأجلينه من الاسبوع اللي فات. بكره ان شاء الله امتحان الجزء 29 اللي احنا كنا مأجلينه من الاسبوع اللي فات، امتحان الشفوي بعد العصر مباشره، وامتحان التحريري على التفسير هيبقى ان شاء الله من التفسير الميسر ان شاء الله هيبقى بعد العشاء، هيبقى امتحان اختياري وهيبقى سهل ان شاء الله وما فيهوش مشاكل ام سي كيو في حاجات اكمل وكده. يا جماعه الامتحان بكره بعد العصر، احنا اجلناه اسبوع، اجلناه اسبوع عشان كله يمتحن. مين يا جماعه يعهدنا دلوقتي ان شاء الله انه هيشد حيله وهيخش الامتحان بكره يدوس 4 كده يا جماعه؟ لا يشد حلو يا جماعة ويخش بكرة الامتحان على جزء 29 يجتهد ان شاء الله يا جماعة، حتى لو ما كانش ذاكر يشد حلو ويذاكر ان شاء الله يا جماعة، وربنا يا رب يبارك فيكو جميعا. وفي مشروع برضو اسم مشروع الورش الإيمانية موجود هنا على غرف الهداية الصوتية، وطبعا دكتور حازم شومان ممكن برضو دكتور ابو يحيى يكلمكو عنه بعد ما انا خلص يفهمكو عنه اكتر لاني مش مستوعبه كامل يعني. طيب بعد كده مسؤول فوتوشوب في الجروب حبيبي يا جنتل بيقولك ايه اللي من اسكندريه يعمل ايه وانتوا كل مشاريع الخيريه بتاعكم في المنصوره؟ ابدا احنا عندنا والله يا احمد شغاله في القاهره وفي الغربيه والكلام ده اقوى حتى من المنصوره نفسها. في فريق في اسكندريه ان شاء الله، خش على جروب احلى شباب، فريق احلى شباب، وادخل على صوره اسكندريه هتلاقي ارقام الشباب التواصل معهم. وفي عمر شغل كويس، احمد نبيل عوض وناس كتير هنا من اسكندريه ان شاء الله. طيب رابط الاشتراك في الامتحان اهو يا جماعه، دكتور ابو يحيى هيحطه لكم ان شاء الله. طيب ماشي. محمد النويهي حبيبي يقول الميعاد بتاع الكليه الاسبوع الجاي ما شاء الله، بعد الاسبوع اللي بعد الجاي يوم الاربعاء ان شاء الله. الحمد لله نزل النهارده على جدول الاسره والاتحاد، جزاك الله كل خير يا نويهي، ربنا يا رب يبارك فيك حبيبي وينفع بيك ويجعله في ميزان حسناتك حبيبي ان شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيك. وطبعا خبر رائع، وده طبعا وين انت خدت يعني العضو المثالي كذا مرة، فيعني مش هينفع كل اسبوع يعني، انت راجل من الادارة الوقت، ربنا يا رب يبارك فيك يا رب. طيب واسلاماه دكتور واسلاماه هي دكتورة مسلمة صح؟ ربنا يا رب يبارك فيها يا رب. احنا عاوزين بقى ان احنا نعمل حلقة بقى ان شاء الله عن واسلاماه غير دكتورة مسلمة ولا واسلاماه هي دكتورة مسلمة؟ ما شاء الله ان شاء الله. طبعا من هنيها انها كسبت طبعا في مسابقة المسابقة الأسبوعية يوم الجمعة، والله الواحد بقى فرحان يا جماعة كأن أحلى شباب كلهم كسبوا يعني. والله لما أنا سمعت أن دكتورة مسلمة كسبت ما شاء الله المرتين في الغرفة الصوتية في المسابقة كأن أحلى شباب كلهم كسبوا. يا جماعة تحية يا جماعة دكتورة مسلمة، تحية أربعة كده ما شاء الله رفع راسنا كده في المسابقة، وكان قبلها برضو دكتور محمد جلال كان كسب. يعني أحلى شباب لازم يا جماعة هم اللي يكسبوا المسابقة كل مرة يعني، ما مش هينفع، لازم نبقى مثبتين جدارة كده في كل حاجة ما شاء الله. ويعني وسيبوا فرصة يا جماعة لغيركم برضو من أحلى شباب الصغيرين إن هم يكسبوا برضو يعني ما شاء الله. انا كنت سمعت اخبار جميلة على ان اختراع دكتورة مسلمة الحمد لله بقى شبه جاهز ان شاء الله، وعايزين احنا نصوره، وهيبقى طبعا جزء خاص ان شاء الله في برنامج احلى شباب. وياريت ياريت لو دكتورة مسلمة معانا ان احنا عاوزين ان شاء الله يوم محاضرة صيدلة القاهرة، لو ان شاء الله المحاضرة جاهزة ياريت ويبقى شرف ليا ان شاء الله. حضرتك جهزي بريزنتيشن لعرض برزنتيشن سريع لعرض المشروع ان شاء الله، تقوليه في اخر المحاضرة، واحنا ان شاء الله ممكن نعمل لحضرتك اصلا ايفنت، يبقى ايفنت خاص للشرح العلمي للمشروع ان شاء الله، ممكن يبقى حاجة زي مؤتمر صحفي كمان وناس يسألوك ويجاوبوا وتجاوبي وتبقى حاجة يعني جميلة ما شاء الله. فالمهم فاحنا عايزين نشوف لو فيها يبقى في ايفنت رسمي في موضوع صيدلة القاهرة ان شاء الله، جهزي برزنتيشن مثلا 5 أو 10 دقائق في عن المشروع والفكرة وداتا شو انه يتعرض، وحريك تقومي قدام الناس كلها تشرحيه، عشان لما ان شاء الله اعمل الفيديو اللي هو في احلى شباب، عشان حتى لو هما في القناة ما وفقوش وعملوا الحركات والكلام ده هعرضه طبعا على الشيخ تيوب وعلى كل حتة يعني، ان احنا لما نعمل اللقاء مع حريك ان شاء الله لعرض المشروع نبقى ناخد جزء من المحاضرة كمان، ناخد جزء من المحاضرة اللي حضرتك اديتيها بشغل بريزنتيشن وشغل قوي ان شاء الله. ماشي. طيب بتقول بالنسبة لجائزة العمرة انا شايفة ان لو في جائزة للفريق كله وتكون اقل من كده هتكون افضل، لان بجد ده ممكن يخلي الواحد يؤثر نفسه على اي حد عشان العمرة. انا شايفة اننا نقوي علاقة الفريق ببعضه اولى، خصوصا اننا لسه بنبدأ تأسيس فرق. طيب انا من عشان كده قلت ان الجايزة بتاعة العمرة ما هياش جايزة الفرد، هي هتبقى جايزة لفريق، ومحدش معين عارف مين اللي هيكسبها في الفريق. فاحنا عاوزين ان احنا، وقلت ان احنا مش عاوزين يبقى في شغل فردي وانانية. انا قلت لا، يعني مش عارف حريك، انا كنت عملت كام بوست كده، مش عارف حريك ارطيهم ولا لا. كنت اكدت يوم الجمعة، دلوقتي تاني يوم الجمعة اللي فاتت، قلت ان جايزة العمرة هتبقى اللي فاز بيها الفريق. مين من الفريق بقى ده؟ هنعمل اجتماع مع ادارة الفريق نعرف مين اللي يستحق، يعني انت فاهم قصدي. وطبعا ان لو لا يستثنى حد من ادارة الفريق طبعا، يعني ما يقولش مثلا محمد النويه قاعد متبهدل في الغربية وعمل كذا ومظبط كذا، وواحد يكون هو اللي عمل، لا الادارة ساعتها اللي تحكم. ممكن الادارة هي اللي تحكم، لا محمد النويه هو اللي يطلع العمرة يا جماعة مثلا. فاحنا بنقول ان الاول الفريق هو اللي هيبقى فاز بالعمرة. موضوع مين بقى بالظبط اللي هيطلع العمرة ملكوش دعوة، ده شغلنا بقى احنا شخصيا، واحنا ان شاء الله اللي هنحدده. بس يبقى الفريق كله فرحان ان شاء الله ان ان الفريق كسب، واحد منه كسب. وانا بقول احنا لما هنيجي ننقي هننقي على اي اساس؟ هننقي على اللي كان اكثر التزاما بروح العمل الجماعي في الفريق ويهتم بالفريق كله. قلنا ان ممكن واحد مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال، ممكن اللي زبط الديل، انا معرفش مين اللي زبط الديل مع جمعية عطور البر او اللي وفر المكان، ممكن تكون الاخت دي ما هياش بتعرف تجمع شنط، ويا دوبك جمعت بالعافية حق شنطتين مثلا، وكان في اخت تانية مثلا جمعت لوحدها 100 شنطة مثلا. بس كون ان الاخت دي وفرت مكان للتجميع وزبطت كذا ومهتمة بالعمل الجماعي والكلام ده وهكذا، ممكن ان إدارة الفريق، ان إدارة احلى شباب بقى لما تجتمع مين اللي ياخد يا جماعة، ممكن انها تكسب الشخص ده اللي كان اكثر التزام بالعمل الجماعي. وطبعا اكيد ان احنا لما هنحتار ممكن ان يبقى شيء مهم طبعا اللي جاب اكبر كم من الشنط، طبعا ده هيبقى معيار مهم خلاص. بس الاصل عندنا الاهم من العدد هو روح الفريق، ودي النقطة الاساسية اللي احنا بنتكلم فيها. فياريت يكون الموضوع ده واضح. وانا بجدد ان انا كنت اتوقع ان يكون حماس الناس في شغل الشنط اكتر من كده خلاص. وعايزين يا جماعة نرجع نتحمس في شنط مشاريع دوايا دواك والتجميع خلاص، مشروع وقفة مع الجزامة. وعايز اقول حاجة، الاسبوع الجاي ده يا جماعة ان شاء الله، الاسبوع الجاي اللي احنا فيه ده هيبقى ختام تجميع ملابس الشتوي في احلى شباب، هيبقى نهاية تجميع ده الاسبوع الاخير في تجميع ملابس الشتوي في مشروع وقفة مع الدولاب. احنا كل شوية بنقوم محددين معاد كده معين عشان نوقف مشروع معين ونركز في مشروع تاني واحنا داخلين ان شاء الله. فعايزين واحنا داخلين في مشروع رمضان، فعايزين نقفل بقى كده ونشد حلنا بقى ان شاء الله كده في المشاريع والكلام ده، وكل اللي لسه ما عملش الملابس والكلام ده ايه يظبطها. فاحنا هنقفل ان شاء الله. انتظر شغل كتير النهارده وبكره، معلش انا طبعا جزاكم الله كل خير يعني، يا ربنا يبارك فيكم يا رب ان شاء الله. ف ننزل بقى شغل الملابس وشغل وقفه مع الجزامه، مشروع وقفه مع الجزامه مستمر، ومشروع دوايا دواك مستمر. انما هنقفل مشروع مشروع وقفه مع الدولاب الاسبوع الاسبوع ده ان شاء الله يوم الجمعه. هنقول ايه العدد النهائي اللي احنا وصلنا له، وهنقول ليه احنا وصلنا اجمالي 5000 ولا لسه يا استاذ ياسمين؟ احنا وصلنا 5000 في الاجمالي بتاع الملابس ولا لسه؟ عايزين ان احنا ايه نعدي كده عدد كبير كده ان شاء الله، بحيث ان احنا السنه الجايه، لا فخلاص يا ريت للسنه دي ونقفل 5000 خلاص يا جماعه، يبقى من اهدافنا ان احنا ان شاء الله. لا يا نهار ابيض، احنا عاوزين ان احنا نشد حيلنا كده يا جماعه. يا ترى ما نعرفش نشد حيلنا كده يا جماعه ان احنا نوصل ل 5000 ونكون قفلنا اللبس الشتوي كده بشياكه وبتظبيط، يبقى عدد حلو كده ان شاء الله نشجع به الناس ان احنا عملنا ان شاء الله 5000 ونشجع الناس، ويبقى سلمنا السنه الجايه كويس ان احنا نقدر نقفل 10000 نعمل شغل كويس. شدوا حيلكم يا شباب، ربنا يا رب يبارك فيكم. اخر سؤال كان لياسمين محمد، بتقول انا عايز اشتغل في الدعوه بس عايز يكون عندي الجراه في الكلام ومش عارفه ابدا اتكلم ازاي مع العلم اني اجتماعيه جدا. كون حضرتك يا استاذه ياسمين اجتماعيه جدا ده شيء كويس جدا ويساعد حضرتك في الدعوه جدا. مساله الجرأة في الكلام بتيجي مع التدريب مره واثنين وثلاثه ان شاء الله، فده شيء كويس جدا يا رب، وربنا يا رب يبارك فيكم جزاكم الله خيرا. سين احنا طولنا النهارده وكان في كذا حاجه والدرس والله خلص بسرعه، بس انا اسف ان كان في كذا حاجه خصوصا انا مش عارف ان انا ممكن اتكلم في اجتماع بكره. جزاكم الله كل خير، يا ريت ان احنا نتابع في كل الحاجات الكتيره اللي احنا قلناها. يا ريت دكتور ابو يحيى والناس الخدمه الجميله اللي كانت اتعملت اللي انا شفتها في اللي هو موضوع خدمه ما بعد الدرس من اجمل الخدمات اللي بنشكر عليها الفريق الرائع المجتهد في ويت الله على الاقل تقدير الحاجات المهمه في مشروع في مشروع صلاتك صلاتي اغلى من حياتي. وما ننساش يا جماعه هاشتاجنا رمضانك احلى مع احلى شباب والشغل اللي احنا قلناه وحاجات فريق الميديا وهكذا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.